الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ومن الإيمان بالرسل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد عليه الصلاة والسلام له حقوق كثيرة، منها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد دل على هذا الكلام أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا النص، هذه الآية فيها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. هذا فيه طاعة الرسول، بل وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلكم ترحمون. فمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الذين يرحمهم الله. أيضا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا فيه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. أيضا من النصوص في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، نترضى عن أبي هريرة خلافا للرافضة والحوثيين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. قال: يؤمنوا بي وبما جئت به، جاء بالقرآن والسنة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل، وحسابهم على الله عز وجل. أيضا من النصوص في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ففي هذا حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محبته، المحبة الصادقة التي تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة المولد له، ولا بالغلو في حقه عليه الصلاة والسلام، إنما المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية بطاعته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحبه لأنه مؤمن بالله، مطيع لله، مجتنب لما حرم الله، لا يحبه فقط لمجرد القرابة أو لغير ذلك، إنما المحبة التي هي في الله محبة أهل الطاعة وبغض أهل المعصية. فإذا كان مؤمنا تقيا فهذا يحب من كل وجه، إذا كان كافرا فهذا يبغض من كل وجه، إذا كان مؤمنا فاسقا فيحب لإيمانه ويبغض لفسقه. قالوا أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. أيضا من النصوص في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة الصادقة هي في طاعته عليه الصلاة والسلام. أيضا من النصوص عن المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وهذا فيه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يحرم من تلقاء نفسه، إنما يحرم بناء على ما يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب علينا لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نرغب الناس في اتباع السنة، ويجب علينا كذلك ترك البدع وترك التفرق وترك الاختلاف، وأن نحذر من ذلك ونحذر. يدل على ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. يجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ففي هذا وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من النصوص قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي هذا التحذير من التفرق، التحذير من التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيضا قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيضا فيه النهي عن التفرق. وفي الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، بتقوى الله والسمع والطاعة، أي السمع لولاة الأمر وطاعة أمرهم ما لم يأمروا بمعصية مجمع عليها. قال: وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا فتجب طاعته، لأن كفار قريش كانوا يأنفون من السمع والطاعة لولي الأمر، فقال اسمعوا واطيعوا وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم إيش بسنتي، هنا الحث على لزوم السنة أو وجوب اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هنا التحذير من البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل يوجد بدعة حسنة؟ لا يوجد بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والبدعة هي الأمر الذي يتعبد الإنسان به إلى الله سبحانه وتعالى، البدعة هي الأمر الذي يتعبد به الإنسان لربه، هذا يسمى بدعة، يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع قدرتهم عليه، فهذه تسمى البدعة، فكل بدعة ضلالة. للأسف أن بعض الفرق يفعلون البدع كالذكر الجماعي وكالمولد النبوي وغير ذلك ويقولون هذه بدعة حسنة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، لا يوجد بدعة حسنة. وفي رواية لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال عليكم بسنتي إلى آخره. أيضا من النصوص عن جابر رضي الله عنه، نترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أي عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبدها صحابته فلا تعبدوها فإنها من البدع، كل بدعة ضلالة، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها والصحابة تركوها مع قدرتهم عليها فهي لا تفعل بعدهم، مثل الذكر الجماعي الاحتفال بالموالد وغير ذلك. أيضا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من أبى يدخل الجنة، قيل ومن أبى يعني من يأبى دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فهذا فيه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من عصيانه. أيضا جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي